هذا يقول عليكم السلام ورحمة الله، يسلم ونرد عليه عليكم السلام ورحمة الله. يقول إذا اشتريت بيتا واشترط البائع مدة 3 شهور يمكث فيه، وافقت على هذا الشرط، ولكن اشترطت على البائع ما زاد عن 3 شهور يدفع لي أجرة سنة كاملة كأنه مستأجر لمدة سنة تبدأ بعد 3 شهور السابقة. ما أدري وش مقصودك، يعني إذا كنت تريد أن تحمله سنة يعني تسترد 3 أشهر بعدما قبلت تستردها مرة أخرى، هذا لا يحل، هذا المؤمنون على شروطه. لكن إذا قلت يعني إنك إذا مكثت بعد 3 شهور سنة كاملة فعليك أجرتها فهذا صحيح. أما أن تقول إذا مكثت بعد 3 شهور ولو شهرا واحدا فعليك سنة، هذا ما هو صحيح. إذا صاحب السؤال إذا عنده إشكال يوضح. ما السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حف الشارب؟ هل هو الإزالة بالكلية أو إيش؟ الحف من الجوانب أم ماذا؟ يقول حف الشوارب، حف الشوارب فيه يعني كلام لأهل العلم، معنى أحفوا يعني أنهكوها، أو حفوها يعني من الجوانب وتقصير جز الشوارب وأرخ اللحى. بعض الروايات إذا جمعت الروايات يفسر بعضها بعضا، فإذا حصل جز الشارب، حتى أن بعض العلماء يرى أن حلق الشارب مثله، يكره حلق الشارب بالمرة ويعتبره مثله، لكن جز الشارب عدم تطويله أي نعم وإرخاء اللحية هو السنة. ما حكم حلق الشنب بالموس؟ قلته يا بعض العلماء يراه مثله، يكره الحلق حلق الشارب بالموس، لكن جزه أي نعم. والمشكلة الآن معاكسة السنة، حلق اللحية وإطالة الشارب، وهذا هو الذي يوقع في محاذير. إيش؟ مع العلم أن للسنة أن السنة نص على حف الشارب أو أي تقصيره. خلاص ما دام فاهم من هذا فلماذا تسأل؟ إيش؟ اقرأ لي هذا السؤال بالقلم الأحمر وباهت. قال ما هو تعريف الشرط وما الفرق بينه وبين الركن؟ وهل يصح أن نقول شروط لا إله إلا الله أم نقول أركان لا إله إلا الله؟ أي نعم، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، فشروط الصلاة شروط خارج الصلاة مثل الوضوء. أي نعم، وللوضوء شروط أيضا خارجه مثل الإسلام. الكافر ما تصح منه الصلاة، لا بد أن يكون مسلما يشهد لا إله إلا الله. الوضوء خارج الصلاة، أما الركن فهو ما كان من صلب الصلاة، وأحيانا يتفق الشرط مع الركن، الشرط يكون جزء من المشروط، مثل يعني بعض شروط لا إله إلا الله، يعني يقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله إذا لم يكن صادقا ما قالها، إذا لم يكن مخلصا ما قالها، إذا لم يكن عالما بمقتضاها ما قالها. أي نعم، إذا لم يكن محبا لها ولأهلها ما قالها، وهكذا. يعني قد يكون الشرط يعني يتفق أن يكون هو شرط وهو ركن في نفس الأمر. يتصور في الإيمان، الإيمان أركانه، أركان الإيمان بالمسمى الشرعي 3: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. لا يسمى إيمانا ما لم يكن مركبا من هذه الأركان 3. أما الشرط في الإيمان فهو ما كان خارج الماهية، ولهذا يقول المرجئة، مرجئة الفقهاء، إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، يعني أخروها، إنها شرط. إما أن يقولوا مثل المعتزلة شرط صحة، أو يقولوا شرط كمال.